لا تأخذ لا بالفرد ولا بالتعطيل، لا عطل بنفسها ولا عطل مع الغير. بنت أخي شقيق من ذوي الأرحام ليس لها شيء، فالتركة كلها لابن الأخ الشقيق تعطيبا. ابن الأخ الشقيق رقم 6، ابن الأخ الشقيق 6 ألف تعطيبا. هذه يسأل عنها كثيرا، احنا ملناش بنت الأخ الشقيق، ملهاش بنت العم، ملهاش ملهاش العم، ملهاش ملهاش الخالة، ملهاش طبعا ملهاش من باب أول. يبقى العصبة بالنفس، العصبة بالغير، وقد عرفت استعدادها. العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات شقيقات ولأب مع البنات عصبة. ابن مسعود قال اجعلوا، أو في حديث ولكنه غير صحيح ضعيف، اجعلوا البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عطبة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وعن سائر الصحابة في مسألة بتوريد الأخوات بالتعطيب مع البنات، وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث الأخوات مع البنات بالتعطيب، تعطيب مع الغير، هذه عطبة مع الغير، الأخوات الشقيقات أو لأب عطر مع البنات. فلو مات عن بنت وبنتين وأخت لأب، البنتان لهما، البنتان لهما أحمد أفندي مات عن بنتين وأخ لأب، وأخت لأب، البنتين لهما ثلثان، الأخت لأب أحمد أفندي، اجعلوا الأخوات مع البنات عطبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عطبة، عطبة تأخذ الباقي، الباقي اللي هو أدير شرط أن تكون أخت شقيقة أو لأب. أما الأخت لأم لها فرض، الأخت لأم لها فرض، بس عند عدم الفرع الوارث، هنا في فرع وارث فليس لها شيء في هذه المسألة يعني. خلاص، اجعلوا الأخوات مع البنات عطب، الأخوات يعني الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات عطب. البنات مدام لها ميراث، يعني لو مدام لها ميراث ايه الفرق؟ مات عن بنت ابن، نفس المسألة بعينها لا تغير شيئا، مات عن بنت ابن واخت لاب، بنت الابن لهما الثلثان فرضا مناصفة بينهما، والاخت لاب او الاخت الشقيقة لها الباقي تعطيبا. طب لو اكثر من اخت لهما، لهن الباقي تعطيبا على قدر رؤوسهن، عن اختين لاب إذا الثلث المقسم على الأختين سدس وسدس. هذا ألف، الأخوات مع البنات عطبة، الأخوات مش أولاد الأخوات، مع البنات عطبة. باء، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت لأب وإن ابن الأخت لأب، باء أخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة وحدها، تأخذ بدها تأخذ التلت تكملة الثلثية، تأخذ السدس عفوا تكملة الثلثية، فالأخت الشقيقة لها النصف وحدها والأخت لأب. ده مش تعطيب، أنا آسف أنا أخطأت، ده مش تعطيب أنا آسف أنا أخطأت. كان ليك سؤال حضرتك. نعم، بنتين وأخت لأب وأخ شقيق، تفضل. شوف معايا لو سمحت كويس، هذا السؤال ذكرنا بشيء، العطبة مع الغير. قبل ما نجاوب على السؤال هنقول معلومة مهمة،